هذا الكذاب الذي يكذب الكذبات الكثيرة التي تنتشر في الآفاق، نسأل الله العافية. فبهذا الحذر من الكذب أن عاقبته وخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الكتاب يقول هذا من نسيج الخيال، يكتب قصص أحسن الله إليك في كتب ويبيعها، يقول هذا من نسيج الخيال وكذا، يعني ما ينبغي هذا، يعني يعتبر من الكذب. لا ينبغي الإنسان يكتب شيء إلا حقيقة يفيد الناس، نصيحة، واقعات وقعت نقلها العلماء فيها فائدة فيها مصالح. أما أن يكتب أشياء من خيال فكره كذب، أخشى عليه أن يعمه هو ثم كذب، إن شاء الله. أحسن الله إليك. أولاد المشركين يصلى عليهم إذا ماتوا؟ نعم. أولاد المشركين لا بد لهم أحكام عليهم، لا يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، لا يصلى عليهم في الدنيا، لهم أحكامهم في الدنيا، لو قتلوا أو يعني فجع أهلهم وبيتوا ومات منهم أولاد تبع أهلهم، قال هم منهم عليه الصلاة والسلام. ولا يدفنون في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا معهم، لكن في أحكام الآخرة لهم النجاة إذا لم يبلغوا. ما يدعلك كذلك؟ نعم. هذا عذابهم في البرزخ إن شاء الله. أحسن عليك يا شيخ، يعني بعد الموت وقبل القيامة. أحسن الله عليك يا شيخ، بعض الأمهات تقص على أولاده حتى يناموا قصص، يعني ما هي بصحيحة أحسن الله عليك، أساس ينامون. سؤالي هذا يعتبر من الكذب أحسن الله عليك؟ والله أعلم. تحرر الأشياء اللي يناسب، لا تحرر الأشياء، تحرر الأشياء. نعم. لكن ذكر داخل فيها شيوخ وشباب، الجنة راسها، قال الجنة على سطح الجنة، يعني على الجنة بعد الدوحة، هذه الجنة. لكن الذي في الأرض هذه أنواع عذاب المعذبين في البرزخ، آخرها الرمضة فيها الأولاد. درجة هذا واحد من الشيوخ الشباب حاضر أسمعنا الجنة 33 ورد لك ما أتذكر حال أسانيده. صلى الله عليه وسلم قازم من الملائكة، مالك قازم جهنم من الملائكة. نعم. ونادوا يا مالك في لقل عليه ربه، قال إنه عليه رجل هنا يجوز إطلاق رجل، يمكن في صورة رجل، أقول يمكن رأى في صورة رجل.